ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. الشاهد أن الله خلقك لعبادته، ومن أجل ذلك تكفل لك برزقك. فقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله رزقها. إذن تعالوا لنؤصل أصلا اعتقاديا. أولا أنك خلقت لعبادة الله، ما خلقك الله ولين لك مفاصلك إلا لتعبده. ثانيا أنه تكفل لك برزقك، وإنما أعطاك المال لتعبده. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لذلك هذا المال ليس ملكك، وإنما هو ملك الله. قال سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم من إيه؟ مال الله، ليس مالك. وقال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أصل ابن القيم على هذا قاعدة فقال: أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. صورتك مالك، هذه السيارة التي أمام الباب سيارتك، ملكك، هذه الصورة، متصرف، تتصرف فيها كيف شئت، إن شئت أحرقتها وإن شئت زينتها، مالك متصرف. لكن الحقيقة أنك مملوك، أنك مملوك ممتحن، لابد أن تحفظ هذا، أن تحفظ هذين الأمرين: أنك مملوك، فأنت وما تملك ملك لله سبحانه وتعالى. لو أن موظفا في شركة يعمل أمين خزنة، أمين خزينة، هذا أمين الخزينة لو جمع في الخزنة 1,000,000 دينار هل يصير غنيا؟ لماذا؟ ليست ملكه، إنما هو مجرد مؤتمن. فأنت كذلك على مال الله مجرد مؤتمن. قال سبحانه، اسمع، قال جل جلاله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل ما على الأرض من عقارات ومن سيارات ومن أموال ومن كل ما على الأرض، هذه الزينة التي في الأرض إنما هي ابتلاء. فالله يبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقر، ويبتلي بالعطاء كما يبتلي بالمنع، الكل مبتلى. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا. إذن لابد أن تفقه هذا الأصل، أن المال الذي أعطيته ليس مالك، إنما مال الله، وأنت ممتحن، الله يمتحنك بهذا المال، ماذا ستصنع، ماذا ستؤدي فيه. ولذلك قال رسول الله صلى عليه وسلم: إنما المال في الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فبعلمه عمل في ماله فأدى فيه حقه ووصل به رحمه فهو في أعلى المنازل. والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فبجهله خبط في ماله فلم يصل رحمه ولم يؤدي حقه فهو في أخس المنازل، في أخس المنازل. الشاهد أيها الأخوة أن هذا المال الذي بين يديك أنت ممتحن به. الأصل الثالث، الله هو الرزاق. قل لا إله إلا الله. الله هو الرزاق. قال سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. قال سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. في قصة قارون لما خرج على قومه قال سبحانه وتعالى وخرج على قومه في زينته. ما نجيب القصة من الأول بس تدفع كم؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دائما أصحاب الأموال أيها الإخوة اللهم اكفنا شر المال. قال سفيان الدرهم عقرب، الدرهم عقرب، الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. الدرهم عقرب، الدينار ده زي التعبان لو مش هتعرف تمسكه صح من رقبته يقتلك سمه، سمه قاتل. الشاهد لما ابتلي قارون بالغنى الفاحش ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، المفاتيح بس ما حدش يقدر يشيلها، تنوء بالعصبة أولي القوة. جاءه قومه قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إيه رأيك يا عمي صحيح إن الله لا يحب الفرحين؟ رد علي، يعني بلاش نفرح نفضل نعيط طول الوقت نبكي، أمال إيه؟ إن الله لا يحب الفرحين. قال علماؤنا الفرح فرحان، فرح بالحق وفرح بالباطل. اللهم ارزقنا الحق واجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من أهل الحق بحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. فرح بالحق. قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح بالأمر، فبذلك فليفرحوا، افرح بفضل الله وبرحمته. وقال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالإنسان يفرح بفضل الله، يفرح برحمة الله، يفرح بكرم الله، لا يفرح بنفسه. فرح بنفسه فرح غرور، وهذا هو الفرح بالباطل المنهي عنه الذي أصحابه أهل النار. قال سبحانه وتعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم نعوذ بالله من النار وعذابها. فالذين يفرحون بالباطل جهنم، بالباطل. وانت حر بقى فسر الباطل ده على كيفك. ايه هو الباطل في حياتنا بقى اللي يفرح باء ولا باء ولا باء؟ يبقى الفرح الحق الوحيد ان تفرح بفضل الله وبرحمته، هذا هو المأمور به. قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ومن اتخذ الهه هواه إذا نصح في الله أخذته العزة بالإثم، فأخذته العزة بالإثم لا تفرح. فقال إنما أوتيته قال إنما أتيته على علم عندي. قال لهم ده تعبي وشقايا، ده سهر ليام والليالي، ده عرقي وكدي وكدحي، دي دماغي اللي بتتوزن بذهب. دي هي الفلوس دي جت بالراحة؟ انتم مفكرين ان احنا بنروح الكويت نلاقي الشويلة مرصصة كده نعبي ونجيب ونرجع؟ مش انتم بتروحوا تقولوا كده عيالكم ولولادكم؟ بترجع تقولوا للعيلة كده واحنا بنروح نخطف؟ ده تعب، ده سفر وغربة. ونسيت تقول الله. هي دي. قال إنما أوتيته على علم عندي. الشاهد أنه أراد أن يزيد في غيظ الناصحين، فخرج على قومه في زينته. نقى بقى شوية نماذج من أبرع ما عنده، حتى ذهب من هنا وحتى فضة وحتى لولو وحتى وهكذا من كل ناحية، نقى شوية ثم رصهم على العربيات وخرج يفرج الناس. فخرج على قومه في زينته. أنا عايزك عم الحاج يا أخويا، أنت يا حبيبي، لو أنت بقى أيام قارون والعربيات بتاع قارون ماشية قدام عينيك، هتقول إيه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. حظه من السماء ده ضربت معاه. ده أنا كنت أنا وهو كده في بنش واحد في الجامعة، كنت بغششه لكن الدنيا حظوظ ضربت معاه. إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. اللهم ارزقنا حسن الثواب وحسن المآب وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الرضا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. وهنا الله دائما وهو البر اللطيف سبحانه يرحم عباده عند الفتن، رحيم. فلما رأى سبحانه هذه الفتنة العظيمة فخسفنا به وبداره الأرض. عظة وعبرة بقى. الشاهد الذي أريد سوقه: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. احنا كنا تايهين، احنا كنا جهال ومش فاهمين. وي كلمة تعجب، زي ما تقول يا كأن الله يبسط الرزق. انت مش عارفها ليه؟ مين مش عارف دي؟ لكن الغفلة والسعي والكدح والمنافسة والحسد والحقد والنظر تنسي الإنسان أن الرزاق هو الله. من الرزاق؟ الله يرحمه الشيخ كشك، اللهم ارحمه رحمة واسعة، ودعاة المسلمين أجمعين. الرزاق هو الله. تفتكر انك بتعتقد كده؟ بمعنى عايزك الليله دي كده تروح وتقعد على ظهرك وتحط ايديك تحت دماغك كده وتفكر في السقف. صحيح، لو فلان اللي مشغلني ده مات هلاقي اكل؟ طب انا لو مت عيالي يلاقوا ياكلوا؟ طب الفلوس اللي معايا لو راحت اضيع؟ طب انا الوقت لو سبت الشغل ورحت اصلي كده بقى ضيعت نفسي وظلمت عيالي؟ فكر وقرر، هل بتعتقد ان انت الرزاق ولا الله؟ سيبنا من الأونطة، وسيبنا من الكلام، وسيبنا من الدروشة برضو، عايزين الحق. عقيدة ان لحظة واحدة يهتز فيها ايمانك القلبي ان الرزاق هو الله تسقط سماء ايمانك على ارضه فلا يقوم لها قائم. اوعى تفكر ان حد يقدر يزود رزقك او ينقصه او يمنع عنك رزقا. ابدا ابدا، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قضية منتهية، لكن ينبغي أن نفرق بين السعي والرزق. إلهي فهب لي ضياءً يضيء فؤادي بحبك. سلبي رجعي سلبي. تصور المتدين رجلا او انسانا او امرأة معتوها ضعيفا محروما بهلوسه بس يعتقلوا بلفوا عليه حزام وتفجروا بحكوا يروح فجر حالك في مجلس النواب. وهل هو تشويه متعمد ام انعكاس واقعي؟ هم الذين رسموا صورة المتدين لان بيدهم السلطة. الاسلاميين لهم دور، هم جافوا الاعلام. فهل سنصنع التغيير بايدينا ام نستسلم للواقع؟ نحن ميالون إلى جلد الذات. لا، نحن يجب أن نواجه كل هذا. المتدين في الإعلام المرئي ظلم أم إنصاف؟ لماذا صارت هذه الخصومة؟ الدكتور طارق سويدان يحاصر كل أبعاد الخلاف في الوسطية. لقد آن الأوان لأهل الفن أن يتدينوا ولأهل الدين أن يتفننوا. انتظرونا في الحلقة القادمة حصريا على الرسالة. إلهي فهب السعي مأمور به والرزق مضمون، لكن لا علاقة مطلقا بين السعي والرزق. افصل بين النقطتين دول. يعني كون ان انا اقوم الصبح، لا مش اقوم، انام بقى في السرير واضغط، مش انت بتقول الرزق من عند ربنا؟ خلاص انا هنا، وعم الشيخ بقى يبقى ينفعك بقى، الشيخ يعقوب يبقى يوكل عيالك، مش هو بيقول لك رزق الله نام انت بقى؟ لا انا ما بقولكش نام، انا اقول لك اسعى وتحرك، ولكن ليثبت قلبك ان الرزاق هو الله. نحن نسعى لاننا امرنا بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا. لا لا لا لا، بالراحه، فامشوا في مناكبها وكلوا من عرقكم. صح؟ اتأكد برضو، هي الآية في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من سعيكم. طب اتأكد تاني برضو، بص في المصحف كده: فامشوا في مناكبها وكلوا من مشيكم. أما كلوا من ايه؟ من رزقه. ودائما اضرب هذا المثال: كلوا من رزقه. امشي، سافر، اسعى، اشتغل، لكن الرزاق هو، مش السعي اللي بيجيب الفلوس. سيدة هاجر عليها السلام كانت تسعى بين الصفا والمروة، بتدور على ايه يا ابني؟ بتبحث عن ايه؟ عن مية. كانت تجري الى الصفا بحثا عن ماء، وتجري من الصفا جاري تروح المروة بحثا عن ايه؟ عن ماء. سبع مرات انت بتدوخ لما تعمل السبع اشواط، والنهاردة بتسعى على الرخام وفي المكيفات وفي وسط الناس. عليها السلام كانت تسعى على حجارة، وحيدة حافية امرأة عليها السلام بتبحث عن ماء. في الاخر لقت الماء على الصفا ولا على المروة؟ على الصفا. على المروة. اين وجدت الماء؟ تحت رجل اسماعيل. يعني لو لكانت راحت ولا جات المية فين؟ تحت رجل. لكن كان لازم تسعى. فأنت تسعى وستجد رزقك تحت رجليك. لا علاقة بين السعي والرزق. قد تجد إنسان يشتغل في اليوم 20 ساعة وما يكسبش نصف ما يكسبه الآخر الذي يعمل ساعتين. صح ولا لا؟ قولي لا، أصل ده معاه شهادة كبيرة. مش شرط. أصل ده دماغه كبير برضه. مش شرط. ممكن يكون زبال، لا معاه شهادات ولا معاه أي حاجة، وبيكسب أكتر من أي واحد معاه مش عارف إيه. هي أرزاق الذي قسمها الله سبحانه وتعالى. فلابد أن تثبت عقيدتك بهذا، أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الرزاق هو الله ليطمئن قلبك. لماذا تحقد؟ ولماذا تحسد؟ ولماذا تطغى؟ ولماذا تأخذ الحرام؟ لذا قال حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كلام زي الفل. أقول تاني؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي. احنا ما بنقبلش الا الصلاة على النبي. ما تخافش، مش هتدفع الا الصلاة على النبي. عمرك معايا ما تدفع الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس جبريل نفث في روعي، يعني الهمني في قلبي، انه لن تموت نفس حتى تستوفي اقصى رزقها. وأجله. ما تخافش من الموت، هتموت في الوقت المحدد تماما، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، يعني هتتنفس إلى آخر ذرة أكسجين مسموحة لك. ساعة ما يخلص نصيبك ورزقك من الأكسجين هتفطس، مهما حاول الناس لن تعيش بعدها لحظة. ثم آخر قرش مكتوب لك، آخر لقمة خبز مكتوبة لك ستأكلها. وعد الله. انت عارف يا اخي الكلام ده مكتوب لك من امتى؟ هيعمل حاجة قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اول ما خلق الله القلم. لازم نعتقد دي عقيدة، ان اول ما خلق الله من جنس المخلوقات القلم، وأول ما خلق الله من البشر آدم ولا سيدنا محمد؟ آدم أو كده صح؟ صح، آدم عليه السلام أبو البشر، أول البشر، دي عقيدة. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور ولا من طين كسائر الخلق؟ من طين كسائر الخلق. اوعى حد يلخبط لك عقيدتك بقى، خليك صح. الله سبحانه وتعالى أخبرنا فأمر نبيه ليبين هذا فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. خلصت القضية دي. يبقى أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ربنا كتب إن أنت أبوك فلان وأمك فلانة، وهتتزوج فلانة، وهتخلف فلان وفلان، وهتشتغل كذا، وعقلك قد كذا، ومعدتك قد كذا، وأنفك قد كذا، وأذنك قد كذا، وستعيش في المكان الفلاني، وستموت بالطريقة الفلانية. كله مكتوب. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. خلصت القضية قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. تستفيد بهذه الكتابة الرضا. اللهم اجعلنا أرضى خلقك بك، وأفقر خلقك إليك، وأذل خلقك لك، وأعز خلقك بك، وأغنى خلقك بك عن الناس. آمين. مكتوب، انتهينا، رزقك مكتوب. قل لي يعني نام؟ لا، ما تنامش، اعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل ليطمئن قلبك. قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء. سبحان الملك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طيب عايزين نقف مع الآية دي نفكر فيها شوي. وفي السماء رزقكم. قول لي يا عم الحاج، رزقك في السماء ولا في الأرض؟ طب فكر، رزقك في السماء ولا في الأرض؟ الآية بتقول في السماء، ما تقدرش تقول حاجة تاني، في السماء. أمال أنت بتدور عليه في الأرض ليه؟ رزقك في السماء، ربنا قال كده، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تأمل القسم، فوربي ها والأرض، فورب السماء والأرض إنه الحق. علماءنا يقولوا إيه؟ يقولوا الله جل جلاله قال في السماء رزقكم، وهو سبحانه عقيدتك، الله جل جلاله في السماء مستو على عرشه ها فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو والسميع البصير. في السماء، الله جل جلاله في السماء، ما حين سأل رسول الله الجارية أين الله قالت في السماء وأشارت إلى السماء، انتهينا. في السماء رزقكم عند الله، ما للأرض احنا بنسعى في الأرض ليه؟ قال العلماء أن الأرض هي المخزن. في سورة فصلت، قل معانا عم الشيخ، في سورة فصلت قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ها قول كده، قول الآية اللي بعدها الكلمة اللي بعدها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. جعل الله الأرض هي المخزن، قدر فيها أقواتها. الأرض دي بمثابة إيه؟ المخزن. لكن لا يخرج شيء من المخزن إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى، هو أمين المخزن، يقدر يطلع إلا بإذن صرف، ويجي له التوقيع منين؟ من صاحب المال. فلا بد أن يأتي الإذن من السماء، فأقسم الله أن رزقك في السماء ليتعلق قلبك بمن في السماء سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت تسعى في الأرض بجسمك وقلبك معلق بالسماء، دي الأولى. الثانية، اشمعنا ربنا قال لنا، ما الحكمة، ما السر؟ مثلما أنكم تنطقون. العلماء لهم لمحة جميلة أوي في الآية دي، يقولوا إيه؟ إن الذي جعلك تقول آكل قادر على أن يرزقك رغيفين تأكلهما. علماء يقولوا إيه؟ عشان تقول آكل بكام؟ كلمة آكل تكلف كام؟ أنا هقول لك عشان ما تغلطش، عشان أقول آكل أنا محتاج عقل يستشعر الجوع بكام ده، ومحتاج شفتين وسنان ولسان وفكين وحنجرة وأنف وهوى، بكام دول؟ لو حد خد منك شوية دول بكام؟ بكام تبيعهم بكام؟ سبحان الملك. يبقى الذي رزقك هذه الملايين، لسان والأنف والأكسجين الهواء والمخ والحنجرة والبلعوم، كل هذا بملايين، مش هرزقك بريزة جبر غفين؟ أي عجز. لذلك طبعا الله قلبك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. الذي جعلك تنطق بالملايين سيرزقك تأكل ببلاش. لكن الناس النهاردة متزعلوش من ده اللي بقوله دايما، مش عايزين يأكلوا عيش، عايزين يأكلوا بقلاوة. الناس النهاردة مش عايز تأكل عيش، هو يريد انه يأكل جاتوه، ما عادش الأمر أكل عيش، وإنما أكل الأموال الناس بالباطل. ها هذه هي القضية. وإلا فأمر أكل العيد سهل، اللهم أوسع أرزاق المسلمين من حلال وبارك لهم فيها. أنا عايز أعلمك دعاء وبحلفك بالله تدعي بيه طول عمرك، تقول دايما إيه؟ اللهم، بس هتقول أمين؟ آه هتقول أمين. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال. أنا عايزك تبقى مصر على الدعاء ده، لأن أشر شيء في الدنيا بعد الشرك أكل الحرام. كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. عارف لما توكل زوجتك من حرام هتخونك، أمال هتدخل النار إزاي؟ ما هي لازم تفجر. أما توكل ولادك من حرام لازم يبقوا عصاة ومجرمين وفجرة، ليه؟ ولا يروحوا جهنم ازاي؟ فلذلك اكل الحلال فريضة. اذكر الضابط الرابع في المسألة، انك اذا اعتقدت انك مخلوق في الدنيا لعبادة الله وان الدنيا متاع زائل، فاعلم أن كثرة المال ليست دليلا على حب الله. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فكر لما ربنا يديك فلوس يعني بيحبك؟ لا، طب ما هم يدي الكفار والمشركين والعتاة أكثر منك، يبقى بيحبهم؟ مش شرط. قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. اوعى تفكر ان كتر الفلوس يعني بيحبك. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا كلا، الامر ليس كذلك. اصلنا هذا الاصل كثيرا وطويلا، إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك دليل لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. اوعى تفكر ان ربنا بيديك عشان بيحبك، ده ممكن يكون بيديك عشان بيكرهك ومش عايزك. يا رب، تقول كده، تقول يا رب يا رب اديني مليون جنيه يا رب، خد مليون جنيه وامشي، لا شوف وشك في بيت من بيوتي ولا اسمع صوتك تقول يا رب، وياخد المليون جنيه ويطفش خلاص، انشغل بالملايين ولا بيقول يا رب. فلذلك اياك ان تظن ان الله حين يعطيك مالا يعني بيحبك، مش شرط. اما لا اعرف ازاي انه بيحبني؟ اذا اعطاك ما يقربك منه ويشغلك به يبقى بيحبك. اذا ادك فلوس وشغلك خدام عنده يبقى بيحبك. اما زدك فلوس وخلاك خدام للفلوس يبقى لا بيكرهك، مش ما بيحبك، بيكرهك، بيطردك، بيشغلك، بيبعدك. كل ميسر يبقى أنت مخلوق لإيه؟ هذه هي. فلذلك يجب عليك ألا تفرح بكثرة المال وألا تحزن من نقص المال، إنما القضية في النهاية كيف حالك مع الله. الفلوس زودت الإيمان ولا نقصته؟ شغلتك بالعبادة ولا شغلتك عنها؟ نسأل الله عز وجل أن يشغلنا به دون ما سواه. إلهي فهب لي ضياءً يضيء فؤادي بحبك. قصة أمة ملكت مفاتيح الحضارة والمدنية هي قصة مؤثرة تتكلم عن رحلة طويلة في تاريخ هذه الأمة، لكنها تهاوت وكاد ينطفئ بريقها. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ما السبيل إلى الانطلاق من جديد؟ أن نصبح أمة عزيزة قوية متمكنة ظاهرة في الأرض. الدكتور علي الحمادي يروي حكاية عزة الأمة في برنامج قصة التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. حصريا على الرسالة. في قصص التمكين. بقي عنوان المحاضرة مفاتيح الرزق. عم الشيخ انت دلوقتي شايف الغلا والكوال اللي الناس فيه، واحنا لاقين ناكل نجيب منين؟ انا اقول لك تجيب منين، بس تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اول ما يؤتى بالمال به إقامة حدود الله. قال الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هيا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجله. إقامة الشريعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث ضعيف. يبقى نجيب فلوس منين؟ أقم الشرع. إقامة الشرع في بيتك، الأول في نفسك، 2 في بيتك، 3 في زوجتك، أولادك ومن تعولهم وتقدر عليهم. أقم الشرع ترزق، ترزق من فوق رأسك ومن تحت رجليك. اثنين، الإيمان مع التقوى. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة اللي بنفتقد النهاردة في حياتنا ايه؟ البركة. يا راجل يا بركة، البركة. الفلوس كتير لكن ما فيش بركة. بالطيس، البركة حين تأتي من الله فيبارك في القليل يصير كثيرا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها، رضي الله عنها وعن أبيها. أمي، أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، تقول إيه؟ مات رسول الله. الناس دول ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول مات رسول الله، برضو ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يترك لي إلا كف شعير في رف لي. كان عندهم رف كده، عارفين الرف، والرف ده فوق منه شوية شعير، كف شعير. عارف الشعير؟ الله يرحم أبوه، ما قلتش تعرف السعيد دلوقتي بتاكل لبناني فينو فرنساوي. كف شعير، ترك لي كف شعير في رف لي. الشعير ده انت لو تعرفه، لما السيدة عائشة سئلت هل كان عندكم منخل، قالت والله ما دخل علينا منخل. الشاهد ايه؟ الشعير ده له سل كده، له قشر زي السل، لو كلتها تقف في زورك. الشاهد ايه؟ مات رسول الله صلى عليه وسلم وما ترك لي الا كف شعير في رف لي، فكنت اخذ منه واطحن واخبز واكل حتى مللته، مش عايز يخلص، أجيب وأكل وأجيب وأكل. هو ده قد طن ده؟ قالت فأنزلته فكلته، كيلته ففني. خليه بركته، البركة. البركة من يوم ما عملت الحسابات وكتبت الدخل واللي خارج. البركة، البركة لما كنت تتصدق وما بتحسبش 2.5%. مش عارف ينفع اقول ولا ما ينفعش، بس انا اقول ان ابويا كان رجل فقير، ما كانش من الاغنياء يعني، وانما كان رجل بسيط، لكن عمره ما طلع زكاة 2.5 عمره في حياته. لا لا لا لا، يقول لي عيب عيب 2.5 عيب، ما تقولش كده. 25، الربع، التلت كده. ثم سبحان الله العظيم، لم يكن إلا كل يوم في زيادة. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال. نرضى الناس اللي بتحسبها بالتنتوف. طب يا شيخ أصلاً الوقت مش الفلوس كلها مرة عليها سنة، ده في فلوس جاتني في شهر 6 وأنا بطلع الزكاة في رمضان، فهيبقى فات عليها 3 شهور بس، أطلع عليها ولا ما طلعش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء إن من توقير الله تعالى ألا تعطيه الفضل، من الأدب مع ربنا أنك ما تدلوش إيه؟ اللي فاضل منك ألا تعطيه الفضل. بعض الناس تقول له احفظ قرآن بس أما أفضى، تعال احضر درس أما أفضى، روح حج طيب بس أما جوز البنات، طب اعمل لما دايما يخلي لربنا الفضلة، ده سوء أدب مع الله. بنقول ايه البركة، من اين تأتي البركة؟ نفسي في مرة اجي ان شاء الله واشرح لكم منزلة الرضا. اذا رضيت منه بالقليل رضي منك بالقليل، واذا رضيت عنه في جميع الاحوال ارضاك في جميع الاحوال. كريم سبحانه وتعالى، هي دي، لما ترضى بالقليل منه يرضى بالقليل منك، لكن لما تبقى عايز منه كتير اديله كتير، ولكل سلعة ثمن، لكل سلعة ثمن. الشاهد ايه؟ من اين نأتي بالبركة؟ اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم بارك لنا في اوقاتنا، اللهم بارك لنا في كل ما اعطيتنا وما وهبتنا من نعم، اللهم ارزقنا البركة ولا تحرمنا منها. البركة يا جماعة، أن ترزق بركة في صحتك، بركة في كلامك. سبحان الله، الذين يقولوا كان كلام السلف كثير البركة، كان كلام السلف قليلا كثير البركة، أما كلامنا فصار كثيرا قليل البركة. بنتكلم كثير لكن البركة قليل، أما السلف كان يقول كلمة واحدة وفيها البركة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب. الشاهد إيه يا شباب؟ أن البركة إنما تأتي بالرضا، بالرضا. ليه؟ في أصول الوصول، أنا لسه شايف الكتاب مع الواد اهو، أصول الوصول إلى الله تعالى، من أصول الوصول إلى الله تعالى دليل رضاه عنك رضاك عنه. قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسبق رضاه رضاهم. لازم تعرف كده يا عمي عم الحاج، لازم تعرف ان انت عشان ترضى عنه لازم هو يرضى الاول فيرضيك، فترضى فيسيبك على الرضا رضا اخر، فرضاك محفوف بين رضائين منه، انه يرضى الاول فلما يرضى يرضيك، فترضى فلما ترضى يرضى عنك. اللهم ارضى عنا. دليل رضاه عنك رضاك عنه. انت راضي؟ والله ما عجباني كلمة راضين والحمد لله. كنت بزور معهد الأورام، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. راجل كبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولحيته بيضة الله، وشه حتة نور شمس الله أكبر، وجسمه قد كده، اللهم اشفي كل مريض مسلم يا رب، لأن هذا المرض الخبيث أسأل الله أن يعافي كل مبتلى واشفي كل مريض، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. بياكل الجسم، فجسمه صغر خالص كده، رجل كبير في السن، فقعدت جنبي ازيك يا عم الحاج، قال لي ازيك انت، قلت له راضي، قال لي راضي اوي كده، قلت له راضي، قال لي اوي. الله شفت الرضا تطلع ازاي بقى؟ راضيين والحمد لله. لا غير دي خالص. الناس الراضيين دول بيبقوا متلقلقين كده بنور، راضي. جنة الدنيا الرضا. عارف الرضا ايه يا راضي؟ الرضا ان انا ابقى شايف زوجتي اجمل واحدة في الدنيا، راضي بيها، حلوة وطيبة واميرة، الحمد لله الحمد لله يا رب، وابقى شايف شقتي اجمل شقة في الدنيا، وعربيتي أطيب عربية في الدنيا، وولادي يا ربي نعمة، أنا عايز أكثر من كده. هو ده الرضا. الرضا أنك أنت تبقى عايش المعنى نفسه، عايش معنى الرضا، عايش السعادة نفسها، عايش أنت بربنا سبحانه وتعالى. فراضي بي. الرضا بالله ربا يعني مقسما للأرزاق، إن اللي ادك أنفك قد كده، وودانك قد كده، وعينيك قد كده، وزوجتك دي، وبيتك ده، وفلوسك دي، ومخك ده، من؟ الله. راضي بقى، أنا راضي بيه سبحانه وتعالى. يبقى نمرة واحد، أقم الشريعة، حكم الشرع. اثنين، الإيمان مع التقوى يجلب البركة، والبركة تأتي بالرضا. ثلاثة، الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقمت هيغرقك في نعمته، وأسبغ عليكم نعمه إيه؟ ظاهرة. عارف لما نقول إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء يعني إيه؟ غرق العضو بالمية، أهو كده هيغرقك في النعم، تبقى غرقان في نعم ربنا. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هي دي. لأسقيناهم ماء إيه؟ غدق، هيغرق في نعمته ويرضيه. أن لو استقاموا، كلمة واحدة في الاستقامة، عشان ما طولش عليكم، انتوا زهقتوا مني ولا لسه؟ طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة بس في الاستقامة. قال عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، قال الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ كروغان الثعالب. أنا بسمي زماننا ده زمن اللخبطة، كل حاجة في الدنيا دي في زماننا ملخبطة، حتى أهل الدين للأسف. ما تزعلوش مني، أنا آسف، أنا آسف، بس دي الحقيقة المرة. مع كثرة الفضائيات والإنترنت، أشرطة، مجلات والكتب، عدنا بنسمع كتير، وتلاقي واحد بيقول حلال والتاني حرام، يجوز ولا يجوز. طب احنا نروح ورا مين؟ هي دي الإجابة بالراحة وبمنتهى البساطة وبدون تعصب ولا تشدد. الحلال والحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. خلصت؟ خلصت القضية. اصبر يا عم انا سامح. القضية خلصت ازاي؟ تلاقي واحد يسأل البنوك حلال ولا حرام؟ يلاقي الشيخ يقول له حرام، والتاني يقول له حرام، والثالث يقول له ربا، والرابع يقول له حرام، واحد يقول له لا حلال. حلال حلال، شفت؟ قال حلال. مفتاح آخر من مفاتيح الرزق، قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى والتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسب يعني كافي، كافي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دي جملة شرطية. من يتقي فعل الشرط، يرزقه، يجعل له مخرجا، يجعل دي جواب الشرط، ويرزقه دي معطوف عليها. الشاهد ايه؟ ان ده شرط وجوابه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجد بعض الناس يعمل في مهنة حرام، تجد بعض الناس يعمل في مهنة حرام، فتقول له سيب الحرام، قل طيب لما لقي حلال فقلب الآية، هو يشترط على الله، احنا نقول له اتق الله وهو يرزقك، هو بيقول يرزقني وانا اتقيه. هكذا عاش الناس مع الرب سبحانه وتعالى، الله الذي يشترط عليهم صار الناس يشترطون على الله. التقوى، اتق الله يرزقك. اثنين، التوكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هي الطير شغالة في أي شركة كتب عقد مع أنهي هيئة، الطير، الطيور دي قالوا جنس الطير تحديدا دون جنس دون أجناس الحيوانات لا يدخر قوتا. لما تيجي تقلب العش الطائر عمرك ما تلاقي فيه حب أبدا، يعني هو يبيت، الطائر يبيت ليس له إلا ما في بطنه ما في حوصلته، لا يملك، ويصبح الصبح خارج رايح فين؟ متوكل. عشان كده العلماء يقولوا لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. أقول تاني بس صلي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تكونوا بالمضمون، المضمون الرزق، مهتمين فتكونوا للضامن متهمين. هتتهم ربنا؟ ما هو الوقت لما انت تيجي تطلب حاجة لم رجليه، لما تيجي تطلب حاجة فأقول لك خلاص ما تشغلش بالك عندنا الحتة دي، كل شوية بقى تيجي تقول انت مش واثق فيا ولا ايه؟ صح كده؟ ربنا قال لك خلاص رزقك عندي وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا قال لك رزقك عندي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. الآن ليه تبقى بتتهم الرزاق انه ما يقدرش يرزقك؟ لا تكونوا بالمضمون متهمين، لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي، وبرزقه غير راضي مش هترضى ابدا برزقه، كل ما يديك مش هتشبع. لذلك الأخيرة من مفاتيح الرزق الرضا، أو اسمها القناعة مع الاقتصاد في المعيشة. القناعة ساعتها ترزق. اسمع الحديث ده وهو في صحيح مسلم وبه نختم. حكيم بن حزام أتى إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني، يقول سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني وقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللهم إنا نعوذ بك من الطمع، اللهم إنا نعوذ بك من الجشع، اللهم إنا نعوذ بك من التطلع لما في أيدي الآخرين، اللهم إنا نعوذ بك من الحسد، نعوذ بك من الحقد، نعوذ بك من طمع القلب وتطلعه. هي دي المشكلة، تطلع لما في أيدي الآخرين، هذا هو الفقر الحاضر. إخوتي هذه مفاتيح الرزق. في النهاية أريدك أن تخرج الليلة ولو بمعنى واحد فقط، الرزاق هو الله، فعليه اعتمد يا يرزقك من حيث لا تحتسب. أحبكم في الله، أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين ورضيت عنا رضا لا سخط بعده. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.